لا تعجبي إن عاذليك بحبنا إن العواذل قد رأوا فيك القمر إن العواذل قد رأوا فيك القمر في فؤادك أشرقت أركان مملكتي وقد طال السدر صرخت وفائرك البتول بقاربي بالله جد السير قد ثار المطر بالله جد السير قد فار المطر غنيت لي أحزان قلبي فرحة ورسمت أحلامي على وجه القمر ومسحت مني دمعة العينين يا ملكا تسامى فوق أقبع البشر يا فوق أضاع البشر لا تدمعي يا طفلتي بندى الزهر لا تغمضي فالليل يعتزم السفر لا تعجبي من عاذليك بحبنا إن العواذل قد رأوا